تفسير الآية 101 من سورة يوسف، يقول تعالى: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أي بعدما أنعم الله على يوسف صلى الله عليه وسلم نعمة وسعاداته كالنبوة والعلم والتمكين في الأرض والملك والاجتماع بالأبوين والعائلة، قال معترفا بنعمه تعالى التي لا تحصى شاكرا لها لكي تزداد، داعيا بالثبات على الإسلام مصدر سعادته في الدارين طوال الحياة حتى الممات: يا رب، أي يا مربيني وخالقي ورازقي وراعيني ومرشدي من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلحني ويكملني ويسعدني تمام السعادة في دنياي وأخراي، قد أعطيتني بفضلك وكرمك ورحمتك شيئا عظيما من الملك والسلطان والنفوذ من بعض ملكك الذي لا يوصف، وكذلك قد علمتني بتوفيقك وتيسيرك وإحسانك شيئا كثيرا من علمك الذي لا يحصى، علمتني من تأويل الأحاديث أي من علم ما تقول وتهدف إليه الأحاديث أي التعاليم التي أوحيتها إلي إضافة للتي كانت في الكتب السابقة، أي علمتني أدلة التوحيد والإسلام المناسب لزمني، وكذلك علمتني ما ستقول وستنتهي إليه الأحاديث بمعنى الرؤى الصالحة التي تحدث للناس في منامهم ويتحدثون بها، والتي كان تأويلها وتفسيرها منتشر في زمننا، فكان من معجزاتي منك حسن وصحة تفسيرها وكيفية حدوثها واقعيا كنوع من الغيب الذي توحيه وتعلمه لي كدليل على صدق أني رسول من عندك. وبالجملة علمتني الأحاديث والتي هي جمع حديث، وهو كل ما يتحدث به من كلام وخبر بين بني آدم بمعنى إدراك أسباب هذه الأحاديث والمقصود منها ونتائجها المتوقعة بما يفيد نعمة تعليمي تمام الحكمة دائما أي حسن التصرف والتفكر وإصابة الصواب والخير والسعادة في كل شؤون الحياة. يا فاطر أي يا خالق السماوات والأرض وما فيهما من خلق مبهر معجز، أنت ولي في الدنيا والآخرة أي يا من هو وحده وليس لي غيره، ولي أمري الذي يديره لي في كل شؤوني على أكمل وجه، فيحبني ويرعاني وينصرني ويعينني ويؤيدني ويوفقني ويؤمنني ويسعدني في دنياي ثم يدخلني في أخراي أعلى درجات جناته بنعيمها الذي لا يوصف. وهذا من آداب الدعاء أن يبدأ المسلم بحمد الله تعالى على نعمه، ويتذكر أنه هو القادر على كل شيء الذي يجيب دعاء من يدعوه ويتخذه وليا ويطلب عونه، ثم يدعو بما شاء: توفني مسلما، أي أدعوك يا رب أن تقبض روحي إليك عند موتي مسلما، أي على دين الإسلام، والمقصود أبقني بعونك وبرحمتك مسلما طول حياتي، وأدم علي هذا الدين مصدر سعادتي في الدارين، وساعدني أن أثبت عليه حتى تتوفاني وأنا مسلم لا غير ذلك. وألحقني بالصالحين، أي وضمني واجمعني في الآخرة مع جملة وعداد الصالحين الذين صلحت أحوالهم، فسعدوا في الدنيا بسبب إيمانهم بربهم وعملهم بكل أخلاق إسلامهم، أي مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا في أعلى درجات الجنات، حيثما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر.